بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 76 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي رحمه الله تعالى. ما زلنا مع سورة الحج، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا. ما زالت هذه الآيات تتحدث عن الحج، لكنها تتحدث عن بعض أعماله الظاهرة، وإن كانت السورة تتحدث أصالة عن الأعمال الباطنة. ولكل أمة جعلنا منسكا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: ولكل أمة جعلنا منسكا، أي لكل أمة مؤمنة. والمنسك اسم مكان، أي موضع لعبادتهم، ويحتمل أن يكون اسم مصدر بمعنى عبادة والمراد بذلك الذبائح، ويحتمل أن يكون اسم لقوله تعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، بخلاف ما يفعله الكفار من الذبح تقربا إلى الأصنام. فإلهكم إله واحد، في وجه اتصاله بما قبله وجهان، أحدهما أنه لما ذكر الأمم المتقدمة خاطبنا بقوله: فإلهكم إله واحد، أي هو الذي شرع المناسك لكم ولمن تقدم قبلكم. يعني ما علاقة هذه الآية بما قبلها وبما بعدها؟ نعم. والثاني أنه إشارة إلى الذبائح، أي إلهكم إله واحد، فلا تذبحوا تقربا لغيره. ولا مانع من اجتماع السببين. نعم. المخبتين الخاشعين، وقيل المتواضعين، وقيل نزلت في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك قوله بعد ذلك: وبشر المحسنين. نعم. والآية عامة تحمل على العموم، ولا شك أنها يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من سادات المتواضعين ومن سادات الخائفين والخاشعين. نعم. واللفظ فيهما عام من ذلك: وجلت خافت، والبدنة جمع بدنة، وهو ما أشعر من الإبل، واختلف عن يقال البقرة بدنا، وانتصابه بفعل مضمر. نعم. أشعر يعني جعل عليه شعارا، يعني جعل عليه علامة على أنه للهدي. مر معنا أنه يجوز أن يشعر، بمعنى أن يعني يقطع شيئا من سنامه. واضح. من شعائر الله واحدها شعرة، ومن للتبعيض، وبذلك استدل من قال إن شعائر الله مذكورة أولا على العموم في أمور الدين. لكم فيها خير، قيل الخير هنا المنافع المذكورة قبل. مر معنا سابقا ما هي الشعائر، فقيل جميع أعلام الدين، لكن مر معنا ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا لا يتناسب. واضح. ولذلك بعضهم حملها على أنها يعني ما يهدى إلى البيت. والصواب العموم في خير الدنيا والآخرة. صواف معناه قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن. وبعضهم قال صواف يعني واقفة على ثلاثة، لأنها تعقل القدم اليمنى فإذا نحرت سقطت. نعم. وهو منصوب على الحال من الضمير المجرور، ووزنه فواعل، وواحده صافة. وجبت جنوبها، أي سقطت إلى الأرض عند موتها، يقال وجب الحائض وغيره إذا سقط. القانع معناه السائل، وهو من قولك قنع الرجل بفتح النون إذا سأل، وقيل معناه المتعفف عن السؤال، فهو على هذا من قولك قانع بالكسر إذا رضي بالقليل. نعم. إذن قانع يعني إذا سأل، وقنع يعني القانع هو الذي يرضى بالقليل، فيكون على هذا المتعفف. إذن إما أن يكون بمعنى السائل أو بمعنى المتعفف. طيب، والمعتر؟ والمعتر المعترب بغير سؤال، ووزنه مفتعل، يقال اعتررت القوم، أو اعتررت القوم إذا تعرضت لهم. نعم. فالمعنى أطعموا من سأل ومن لم يسأل، ومن تعرض بلسان حاله، أو أطعموا من تعفف عن السؤال بالكلية ومن تعرض للعطاء. نعم. كذلك سخرناها لكم، أي كما أمرناكم، كما أمرناكم بهذا كله سخرناها لكم. وقال الزمخشري: التقدير مثل التسخير الذي علمتم سخرناها لكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، المعنى لن تصلوا إلى رضا الله باللحوم ولا بالدماء، وإنما تصلون إليه بالتقوى أي بالإخلاص لله وقصد وجه الله بما تذبحون وتنحرون من العدايا. فعذر عن هذا المعنى بلفظ ينال مبالغة وتأكيدا كأنه قال إذن أصل المعنى لن يصل إلى الله لحومها، نعم، كأنه قال لن تصل لحومها ولا دماؤها إلى الله، وإنما يصل إليه التقوى منكم، فإن ذلك هو الذي طلب منكم وعليه يحصل لكم الثواب. وقيل كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بالدماء، بمعنى أنهم يأتوا بالدماء ويلطخون البيت وربما على الأصنام يظنون ذلك تقربا، فقال الله عز وجل هذه الدماء لن تصل إليه. فأراد المسلمون فعل ذلك فنهوا عنه ونزلت الآية كذلك سخرها لكم، كرر تأكيدا لتكبروا الله، قيل يعني قول الذابح بسم الله والله أكبر، يعني أنه خاص عند الذبح، واللفظ أعم من ذلك، تكبروا الله أي تعظموه في الشعائر وتعظموه في الحج وتعظموه في سائر شؤونكم. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى هنا لعله انتهى ما يتعلق بالحج، ثم الآيات الآن تتحدث عن مواضع أخرى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كان الكفار يؤذون المؤمن بمكة فوعدهم الله أن يدفع عنهم شرهم وأذاهم. نعم. إن الله يدافع، إن الله يدفع. نعم. وحذف مفعول يدافع ليكون أعظم وأعم، وقرئ يدافع بالألف ويدفع بسكون الدال من غير ألف، وهما بمعنى واحد. أدريت فعل مجرى فعل كقولك عاقبت اللص. عاقبت المعاقبة مفاعلة تكون من جانبين، وهنا من جانب واحد عاقبت اللص، فاللص لم يعاقبك أصلا، واضح. تقول طارقت النعل يعني طرقته، واضح. وقال الزمخشري يدافع معناه يبالغ بالدفع في الدفع عنهم لأنه للمبالغة، وقيل المغالب أقوى، وفعل المغالب أقوى. إن الله لا يحب كل خوان كفور، الخوان مبالغة في خائن، والكفور مبالغة في الكافر في كافر. وقال الزمخشري هذه الآية علة لما قبلها. إن الله إن الله لا يحب، الآن الآية التي قبلها إن الله يدافع. نعم. إذن والعلة لأن الله لا يحب هذا الخائن، فالله عز وجل يكبت الخائن وينصر المظلوم، ينصر المؤمن، يدافع عنه. أذن للذين يقاتلون، هذه أول آية نزلت في الإذن في القتال، ونسقت الموادعة مع الكفار، وكان نزولها عند الحجرة. هذا من يقول أنها طيب، منهم من يقول هذه الآية نزلت ثم نسخت بما بعدها، وبعضهم يقول لا، إنما هي مراحل، بمعنى الأمة تمر بمراحل ضعف، مراحل قوة، فالآية على هذا محكمة، متى نستخدم هذه في مرحلة من المراحل. نعم. وقرئ أذن، وإن كان الأكثر يقولون بنسخها. نعم. وقرئ أذن بضم الهمزة على البناء لما لم يسمى فاعله، وبالفتح على البناء للفاعل أذن، وهو الله تعالى. والمعنى أذن لهم في القتال، فحذف المأذون فيه لدلالة يقاتلون عليه، وقرئ يقاتلون بفتح التاء وكسرها بأنهم ظلموا، أي بسبب أنهم ظلموا. وهذا في أحد مقصد من مقاصد الجهاد. ما مقاصد الجهاد؟ نعم، الدعوة إلى آخره، ومنه نصرة المظلوم. نعم. الذين أخرجوا من ديارهم، يعني الصحابة، فإن الكفار آذوهم وأضلوا. وهذا مر معنا، أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إليهم، دليل على أنهم تملكوها بمكة. نعم. حتى اضطروهم إلى الخروج من مكة، فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة. طبعا والاضطرار، يقول أن الإخراج من الديار لا يلزم أن يأتي ويقول لك اخرج، لا، يضيق عليك، يضيق عليك بأي أنواع التضييق، فهو إخراج ضمني يضيق عليك ويضيق عليك، ما حيلة إلا أن تترك ما العمل. إذن هذا هو. نعم. فمنهم من هاجر إلى أرض الحبشة، ومنهم من هاجر إلى المدينة، ونسب الإخراج إلى الكفار لأن الكلام في معرض إلزامهم الذنب ووصفهم بالظلم. نعم. إلا أن يقولوا ربنا الله، قال ابن عضية هو استثناء منقطع لا يجوز فيه البدل عند سيبويه. وقال الزمخشري أن يقولوا في محل الجر على الإبدال من حق. نعم، جوز البدل الزمخشري. نعم. ولولا دفاع الله الناس الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه، كأنه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين. وقيل المعنى لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة. يعني لولا، يعني الآن هناك ظالمة. طيب الظالم هذا إلى من تشكوه؟ إلى ولي الأمر العادل. لو لم يوجد ولي أمر لأصبحت الدنيا فيها تهارج، واضح؟ لذلك بعضهم يقول يعني سلطان غشوم ولا فتنة تدوم، يعني سلطان يمكن أن تذهب وتشتكي له ويكون له هيبة لهذا الظالم، أما بدون ولي الأمر تصبح الدنيا فوضى كما يحصل يعني في بعض الدول. نعم. والأول أليق بسياق الآية، وقرئ دفاع بالألف مصدر دافع وبغير ألف مصدر دفع. له الدمت قرئ بالتخفيف والتشديد لمبالغة. صوامع جمع صومعة بفتح الميم، وهي موضع العبادة، وكانت للصابئين ولرهبان النصارى، ثم سمي بهذا في الإسلام موضع الأذان. موضع الأذان يعني يقول صومعة كذا، لكن نحن نسميها مئذنة. وما حكم المآذن؟ ما حكم هذه المنارة؟ المنارة ذكرنا سؤال سابق، ما حكم المحراب؟ صح. يلا اذكروه سابقا، والآن ما حكم بناء المنارة؟ واضح. هناك من أفرد هذا بمؤلف، واضح. الأنارة في الإنارة في أحكام المنارة، واضح. تبحثون عنه ما حكم المنارة في الإسلام هذه. نعم. والبيع جمع بيعة في كسر الياء، وهي كنائس النصارى، والصلوات شنائغ اليهود. شنائغ عندكم في الحاشية جاء في تكملة المعاجم العربية، شنوغة كنيسة يعني معبد اليهود، وجمعه شنائغ، وهذه الكلمة مأنوسة مألوفة الاستعمال عند أهل المغرب والأندلس، يعني نحن نقول كنائس صح، لكن أهل المغرب لا يقولون ذلك، يقولون شنائغ. فالمؤلف عبر بما يستعمل في بلادهم، فقد استعملها ابن عطية في المحرر الوجيز عند تفسير هذه الآية، واستعملها ابن سهل الأندلسي الجياني المالكي في كتابه الإعلام بنوازل الأحكام. إذن أهل الأندلس يعني يعبرون عن الكنائس بشنائغ. نعم. وقيل هي مشتركة لكل أمة، والمراد بها مواضع الصلوات والمساجد للمسلمين. فالمعنى لولا دفاع الله لاستولى الكفار على أهل الملل المتقدمة في أزمانهم، ولاستولى المشركون على هذه الأمة فهدموا مواضع عبادتهم. يذكر فيها اسم الله الضمير لجميع ما تقدم من المتعبدات، وقيل للمساجد خاصة. ولينصرن الله من ينصره، أي من ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحظ على القتال. ينصرن، طيب كيف ستنصره إلا بالقتال؟ نعم. الذين إن مكناهم الآية، وبعضهم قال ولينصرن الله من ينصره، طيب كيف ينصره؟ بينت في الآية التي بعد، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، إذن هذا هو النصر. نعم. الآية قيل يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل الصحابة، وقيل الخلفاء الأربعة، لأنهم الذين مكنوا في الأرض للخلافة ففعلوا ما وصفهم الله به. وإن يكذبك، الآية ضمير الفاعل لقريش، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له والوعيد لهم. نكير مصدر بمعنى الإنكار. على عروشها، العروش السقف، فإن تعلق الجار بجارية خاوية فالمعنى أن العروش سقطت ثم سقطت الحيطان عليها فهي فوقها. وإن كان الجار والمجرور في موضع الحال فالمعنى أنها خاوية مع بقاء عروشها. وبئر معطلة أي ما يستسقى الماء منها, أي لا يستسقى الماء منها لهلاك أهلها. معطلة يعني التعطيل, خالية خاوية. وروي أن هذه البئر هي الرس. نعم, هي الرس, الرس وأصحاب الرس يعني الذين يعني قتلوا, كما قيل أنهم قتلوا نبيهم وألقوا في البئر. وكانت بمعدن لأمة من بقايا, وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمود. نعم. والأظهر أنه لم يرد التعيين, يعني ليست بئر معينة. فكأي من قرية, وهذا اللفظ يراد به التكثير, إذن دل على أنه لا يريد تعيين البئر. وقصر مشيد أي مبني بالشيد. نعم, بالشيد وهو الجص, واضح الجص هذا الأبيض, واضح الأبيض هذا. نعم. وقيل المشيد المرفوع بالبنيان. قلوب يعقلون بها دليل على أن العقل في القلب, خلافا للفلاسفة في قولهم إنه في الدماغ. هذه مسألة خلافية, أين العقل, هل هو في الدماغ أو في القلب, فيه خلاف. وبعضهم يقول عقل التدبر, بعضهم يجمع بين القولين فيقول عقل التدبر في القلب, وعقل العقل البديهي يعني العقل التمييز هذا في الدماغ. واضح؟ هل يترتب على هذه المسألة خلاف؟ يترتب عليها خلاف, ها؟ ما هو؟ يقول يترتب عليها خلاف فقهي. لو أن رجل ضرب رجلا في رأسه فجن, الآن عليه دية أنه أزال العقل, وعليه دية جرح الرأس, واضح؟ فهو الآن بهذه الضربة أتلف عضو, أتلف منفعة وجرحه. ولو قلنا أنه في الرأس يعني تكون دية واحدة, ذكر بعضهم هذا, واضح؟ فإنها لا تعمل أبصار, أي لا تعمل أبصار عمل. ثم يذكرون مسائل كثيرة. ولو أن باحثا بحث العقل, طبعا هناك من بحث العقل عند أهل السنة وكذا, لكن العقل من ناحية الفقهية, أو يتكلم العقل من جميع النواحي, يتحدثون هل العقل واحد أم يختلف, هم عقول الناس تختلف أم لا. وثم يذكر ما يتعلق به من النوازل, مثلا الآن التنويم المغناطيسي ما حكمه, يؤثر على العقل, واضح, ويؤثر على الاعتراف. ثم يذكر بعض المسائل, واضح, ككرسي الاعتراف ونحو ذلك. نعم. أي لا تعمل أبصار عمل يعتد به, وإنما العمل الذي يعتد به عمل قلوب. إن هؤلاء القوم ما عميت أبصارهم ولكن عميت قلوبهم. فالمعنى الأول لقصد المبالغة, والثاني خاص بهؤلاء القوم التي في الصدور مبالغة كقوله يقولون بأفواههم. هذا واضح, ولكن تعمل قلوب التي في الصدور, ما يمكن أن يوجد قلب في غير الصدر, إنما هذا من باب المبالغة. نعم, كما قال الله عز وجل يكتبون بأيديهم تقولون بأفواهكم. نعم. ويستعجلونك بالعذاب, الضمير لكفار قريش. ولن يخلف الله وعده إخبار يتضمن الوعيد بالعذاب, وسماه وعدا لأن المراد به مفهوم. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون, المعنى إن يوما من أيام الآخرة مقدار ألف سنة من أعوام الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم, وذلك 500 سنة. وقيل المعنى إن يوما واحدا من أيام العذاب كألف سنة لطول العذاب, فإن أيام البؤس طويلة وإن كانت في الحقيقة قصيرة. وفي كل يعرفون الإنسان إذا انتظر شيء يطول بخلاف الأيام السعد, واضح. نعم. يقول مرت سنون بالسرور وبالهناء, فكأنها من قصرها يعني ساعة, ثم انثنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام. إنسان يطول هذا. نعم. وفي كل واحد من الوجهين تهديد للذين استعجلوا العذاب, إلا أن الأول أرجح لأن الألف سنة فيه حقيقة, وقيل إن اليوم المذكور في الآية هو يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض. وكأي من قرية ذكر أولا القرى التي أهلكها بغير إملاء، وذكر هنا التي أهلكها بعد الإملاء، والإملاء هو الإمهال ما إرادة المعاقبة فيما بعد. وعضف هذه الجملة بالواو على الجملة المعروفة قبلها بالواو، وقال في الأولى فكأي لأنه بدل من قوله فكيف كان نكير. نعم، انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى كذلك تتحدث عن ما أعده الله عز وجل للمؤمنين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يعني في نهايتها ولا يزال الذين كفروا، كما مر معنا أن القرآن يذكر أهل الإيمان وأهل الكفر. نعم. سعوا في آياتنا أي سعوا فيها بالطعن عليها، وهو من قولك سعى في الأمر إذا جد فيه لقصد إصلاحه أو إفساده. يعني قد يكون السعي في الخير وقد يكون السعي في الشر. نعم، هنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، لكن السعي قد يكون سعيا في الخير. نعم. معاجزين بالألف أي مغالبين، كأنهم قصدوا عجز صاحب الآيات والآيات تقتضي عجزهم فصارت مفاعلة، وقرئ بالتشديد من غير ألف ومعناه أنهم يعجزون. نعم، يعجزون الناس، معجزين يعجزون الناس عن الإسلام أي يثبطونهم عنه. نعم. من رسول ولا نبي، النبي أعم من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فقدم الرسول لمناسبته لقوله أرسلنا، وأخر النبي لتحصيل العموم، لأنه لو اقتصر على رسول لم يدخل في ذلك من كان نبيا غير رسول. إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، سبب هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بالمسجد الحرام بمحضر المشركين والمسلمين، فلما بلغ إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ سندا ومتنا، وأفرده بعض العلماء بمؤلف. الشيخ الألباني له كتاب اسمه نصب المجانيق، تعرف المجانيق؟ واضح، نصب المجانيق على حديث الغرانيق، ورد نصب المجانيق في الرد على قصة الغرانيق، ورده كذلك غير واحد في كتب السير وفي كتب التفسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم ثم قال ونعم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فقالوا إذن ذكر آلهتنا بخير. واضح، عند ذلك فرحوا، وقيل أن هذا هو سبب سجود المشركين، والصحيح أن هذا غير صحيح، بل هذا غير صحيح لفظا ومعنى، يعني صحيح لا سندا ولا متنا. نعم، والشيخ ذكره ولم يشر إلى ذلك، وحقيقة هذا مما يؤخذ عليه، والأصل أنه يبين ذلك. ننظر لعله ينبه. ألقى الشيطان تلك الغرانقة العلا منها الشفاعة ترتجى، فسمع الغرانق يعني أقصد الآلهة، فسمع ذلك المشركون ففرحوا به وقالوا هذا محمد يذكر آلهتنا بما نريد. وبعضهم يقول الشيطان هو الذي تكلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية ثم قال ومناة الثالثة الأخرى، فقال الشيطان تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. واختلف في كيفية إلقاء الشيطان، فقيل إن الشيطان هو الذي تكلم بذلك، وظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتكلم به لأنه قرب صوته من صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس الأمر. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم بذلك على وجه الغلط والسهو، لأن الشيطان أنساه ووسوس في قلبه حتى خرجت تلك الكلمات على لسانه من غير قصد. والقول الثاني أشهر عند المفسرين والناقلين لهذه القصة، هذا القول الأشهر وهو الأضعف، ضعيف. نعم، وهذا هذا القول هو الأشهر وهو الأضعف فعلا. قلت لكم هناك من ردها، بل هناك يعني صاحب كتاب محمد رسول الله في 4 مجلدات رد على هذه القصة، حتى من ناحية قال القرآن مخالفة للقرآن أصلا، فردها من عدة وجوه، كذلك ابن حجر وغيره من العلماء. والقول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في التبليغ، فمعنى الآية أن كل نبي وكل رسول قد جرى له مثل ذلك من إلقاء الشيطان. يا شيخ ما المقصود ألقى الشيطان في أمنيته؟ يعني ألقى الشيطان كما سيأتي، ألقى الشيطان في قراءته، لأن الأمنية بمعنى القراءة، كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لا يعلم إلا أماني، يعني إلا تلاوة، هذا على قول. والقول الآخر أماني يعني يتمنى يقرأ، يتمنى يطبق، واضح. واختلف في معنى تمنى وأمنيته في هذه الآية، فقيل تمنى بمعنى تلا، والأمنية التلاوة، أي إذا قرأ الكتاب ألقى الشيطان من عنده في تلاوته. وقيل هو من التمني بمعنى حب الشيء، وهذا المعنى أشهر في اللفظة، أي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم مقاربة قومه واستئلافهم. يعني وقلنا المفترض أن الشيخ ينبه على هذا، على الأقل المعلق الذي يحقق الكتاب ينبه على هذا، أن هذا خطأ. قلت لكم هذه تقدح في النبوة. نعم. فألقى الشيطان ذلك الكلام في هذه الأمنية ليعجبهم ذلك، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يبطله، كقولك نسخت الشمس الظل. وهناك كتاب أنا ذكرته لكم سابقا، آيات مهمة في العقيدة، هذا منها، واضح، آيات حصل فيها إشكال من جهة العقيدة، فالإنسان يرجع إلى هذا الكتاب. نعم. ليجعل متعلق بقوله فينسخ ويحكم للذين في قلوبهم مرض، أي أهل الشك والغاصية قلوبهم المكذبون. وقيل الذين في قلوبهم مرض عامة الكفار، والغاصية قلوبهم أشدهم كفرا وعتوا كأبي جهل. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، يعني بالظالمين المذكورين قبل، ولكنه جعل الظاهر موضع المضمار ليقضي عليهم بالظلم والشقاق العداوة، ووصفه ب، يعني الأصل أن يقال وإنهم لفي شقاق بعيد، لكنه قال وإن الظالمين، لما؟ حتى يربط ذلك الهلاك أو العقاب أو نحو ذلك بظلمهم. نعم. ووصفه ببعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. الذين أوتوا العلم، قيل يعني الصحابة، واللفظ أعم من ذلك، أنه الحق، الضمير عائد على القرآن. وقال الزمخشري هو لتمكين الشيطان من الإلقاء، فتخبت أي تخشع، في مرية من، الضمير للقرآن أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لإلقاء الشيطان، يوم عقيم يعني يوم بدر، ووصفه بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعد، لا ليلة لهم بعده ولا يوم، يعني لا خلاص، يوم عقيم، العقيم يعني لا ليلة بعده، يعني ينتهون، لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، لأنهم يقتلون فيه. وقيل هو يوم القيامة، والساعة مقدماته، ويقوي ذلك قوله الملك يومئذ لله، ثم تقسم الناس إلى أصحاب الجحيم وأصحاب النعيم. نعم. انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى، هذه الآيات يعني تتحدث عن ما حصل للمهاجرين، أنهم تركوا الأهل والأوطان وكذا، يعني طوعية لله. نعم. قتلوا أو ماتوا، روي أن قوما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا ما أعطى الله من قتل من الخير، فما لمن مات معك؟ فنزلت الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات معا، ولا يقتضي ذلك المساواة بينهم، لأن تفضيل الشهادة شهداء ثابت. رزقا حسنا، يحتمل أن يريد به الرزق في الجنة بعد يوم القيامة، أو رزق الشهداء في البرزخ، والأول أرجح لأنه يعم الشهداء والموتى. قلنا حمل الآيات على العموم، ما لم يوجد مانع فهو الأفضل. نعم. مدخلا يعني الجنة، ذلك تقديره هنا الأمر ذلك، كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا. هذا مر معنا ثلاث مواضع ذكرها الشيخ، ثلاث مواضع في سورة الحج. إذا أراد أن يخرج إلى حديث أي إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوزا أو مشاكلة كما مر. نعم. كما تسمى العقوبة أيضا باسم الذنب ووعد بالنصر لمن بغي عليه. إن الله لعفو غفور. إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة فالجواب من وجهين: أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من المعاقبة فكأنه حظ على العفو، والثاني أن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى، ذلك بأن الله يولج، أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر. ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا مكان ضوء هذا ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا. وقيل الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر، ذلك بأن الله هو الحق، أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق، فتصبح الأرض مخضرة، تصبح هنا بمعنى تصير. وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المضى فقال لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة والبلاد الحارة. وأما على معنى تصير فذلك عام في كل بلد، والفاول العاطفي وليست بجواب، ولو كانت جوابا تخصيص مثل هذا يحتاج إلى دليل. قلت لكم بعضهم يذكر التخصيص كما مر معنا، بعضهم قال من خصائص مكة أن الطير لا يطير فوقها، وهذا قد الإنسان يعجب به لكن هذا لا دليل عليه، نفس الكلام هذا. نعم. ولو كانت جوابا لقوله ألم ترى لنصبت الفعل وكان المعنى نفي خبرتها، وذلك خلاف المقصود، وإنما قال تصبح بلفظ المضارع ليفيد بقاه وكذلك مدة. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات، هذه الآيات تتحدث عن عظمة الله سبحانه وتعالى وعن أدلة وحدانيته، ألم ترى أن الله سخر وهو الذي أحياكم إلى آخره. سخر لكم ما في الأرض، يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك، أن تقع في موضع مفعول على تقدير أن تقع. وقال الزمخشري كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله إلا بإذنه، يحتمل أن يريد يوم القيامة فجعل قد يبحث واحد منكم بحثا وهو المرجحات في الإعراب. نحن عندنا مرجحات في التفسير لكن هذا مرجحات في الإعراب. طيب الآن هذا اختلاف، طيب ما المرجح؟ هل يمكن المعنى يكون مرجحا؟ طبعا هذا بلا شك. ثم هل السياق يمكن أن يكون مرجح؟ فهو يبحث المرجحات في الإعراب، كما أن عندنا مرجحات في الفقه، عندنا مرجحات في الأصول، لكن لا أعلم هل هناك من بحث مرجحات الإعراب. يعني مثلا هذا يحتمل حال وتمييز، طيب ما الترجيح؟ طيب إذا رجحت عندنا قاعدة كما معروف في أصول الفقه، الترجيح لا ترجيح إلا بدليل. طيب هنا هل يمكن أن نأتي بقاعدة؟ واضح. طبعا مثلا من الترجيح أن يكون هذا الإعراب هو المشهور فنرجح بالشهرة، واضح، وغير ذلك قد نرجح متفق على مختلف فيه، واضح. ثم يأتي بأمثلة ويطبق على القرآن، يعني الترجيح الأوجه، أو مثلا يسمي قواعد الترجيح في الإعراب دراسة نظرية تطبيقية، ثم يختار سورة أو جزء معين ثم يعرب ثم يرجح. طيب لماذا كان هذا أرجح؟ وهذا أين يجده؟ يجده في الأوجه أكثر من وجه، كما مر معنا يعرب مصدر، يعرب ظرف مكان، ظرف الزمان، ثم الآن يرجح، واضح؟ لكن لا أعرف أن هناك من أفرد المرجحات الإعرابية يذكر. نعم. إلا بإذنه مثلا هل يمكن، يعني بعضهم يقول إذا تعارض قول البصريين والكوفيين الأصل نرجح قول البصريين، ثم يذكر مثل هذا. طيب إذا قال به فلان وفلان، يعني الآن لو يعني أعربه أغلب من يعرب يعني القرآن قال بكذا، أو يمكن عفوا يمكن هل تكون القراءة الأخرى مرجحة لإعراب أم لا؟ فهو يبحث مثل هذا، يجعل قواعد للترجيح. نعم. إلا بإذنه، يحتمل أن يريد يوم القيامة فجعل طي السماء كوقوعها، أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء. أحياكم، أي أوجدكم بعد العدم، وعبر عن ذلك بالحياة، لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح، ثم أحياه بنفخ الروح، ثم يميتكم يعني الموت المعروف، ثم يحييكم يعني البعث. لكفور أي جحود للنعم. من سكن هنا اسم مصدر لقوله ناسكوه، ولو كان اسم مكان لقال ناسكوه فيه. فلا ينازعنك، انظر الآن مثلا من سكن قال اسم مصدر، ولو كان اسم مكان قد يعرفه شخص اسم مكان، لا الآن يقول لك أنا أرجح أنه مصدر لأنه لو كان اسم مكان لقال كذا وهكذا، فيرجح الآن، واضح؟ نعم. فلا ينازعنك ضمير الفاعل للكفار، والمعنى أنه لا ينبغي لهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه، فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي. وقيل المعنى لا تنازعه ولا تنازعهم، وقيل المعنى لا تنازعهم فينازعوك، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. مر معنا هذا الاكتفاء. نعم. ويحتمل أن يكون نهيا لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ في الأمر، أي في الدين والشريعة أو في الذبائح. وادعوا إلى ربك، أي ادعوا الناس إلى عبادة ربك. وإن جادلوك، الآية تقتضي موادعة منسوخة بالقتال. هذا على ما يذهب إليه المؤلف، أن هناك آيات كثيرة آيات الموادعة جميعا منسوخة بآية السيف، وقلنا هذا توسع غير مرضي. نعم. إن ذلك في كتاب، يعني اللوح المحفوظ، والإشارة بذلك إلى معلومات الله. نعم. إن ذلك على الله يسير، يحتمل أن تكون الإشارة إلى كتب المعلومات في الكتاب أو إلى الحكم في الاختلاف، والأول أظهر. ما لم ينزل به سلطانا، يعني الأصنام، والسلطان هنا الحجة والبرهان. وما ليس لهم به علم، قيل إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري، فنفى أولا البرهان النظري ثم العلم الضروري. وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى، بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معا. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، أي الإنكار لما يسمعون، فالمنكر مصدر كالمكرم بمعنى الإكرام، ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها أي تغيرها. نعم. وإعراضها، يسطون من السطوة. وهي سرعة البطش، سطى، ونحن نقول هذا مستعمل عندنا في اليمن كثير، نقول هذا سطى على أرضية فلان، بمعنى أخذها واغتصبها، واضح؟ نعم. يسمون من الصبوة، وهي سرعة البطش. النار وعدها الله، يحتمل أن تكون النار مبتدا ووعدها الله خبره، أو يكون النار خبر ابتداء مضمر، فكأن قائلا قال ما هو فقيل هو النار، ويكون وعدها الله استئنافا، وهذا أظهر. ختم المؤلف بتفسير هذه السورة بالآيات الأخيرة، وهذه كذلك تدل على وحدانيته، لكن هنا الآيات استخدمت يعني أسلوب التعجيز، أسلوب التعجيز. ضرب مثل فاستمعوا له، ثم ذكر قصة الذباب، الذباب إن سلبكم شيء تستطيعون أن تستنقذوه منه غير لا، يعني علماء الإعجاز يقولون أن الذباب إذا أخذ شيء بمجرد امتصاصه يحوله إلى مادة أخرى، يعني حتى لو شققتموه وأردتم إخراج هذه المادة الذي أخذكم التي أخذها منكم تحولت إلى مادة أخرى فلا تستطيعون، هكذا يقول. نعم. ضرب مثل، أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين. لن يخلقوا ذبابا، تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى، والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره، فكيف تعبد من دون الله الذي خلق كل شيء؟ ثم أوضح عجزهم بقوله ولو اجتمعوا له، أي لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، بيان أيضا لعجز الأصنام، بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئا لن يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه. وقد قيل إن المراد بما يسلب الذباب منهم الطيب الذي كانت العرب تجعله على الأصنام، يعني أن العرب كانت تجعل الطيب على الأصنام، فالذباب يأتي يأخذ من هذا الطيب، وما يستطيعون أن يردوا الذباب عن أصنامهم. نعم. واللفظ عام من ذلك. نعم. طيب. طيب نعم رأيتي. لكن كما قال المؤلف اللفظ أعم من ذلك. نعم. ضعف الضارب والمضروب، المراد بالضارب الأصنام وبالمضروب الذباب، لأن الأصنام تطلب من الذباب ما سلبته منها. هذا قول. نعم. وقيل الطالب الكفار والمضروب الأصنام، لأن الكفار يطلبون الخير منهم. نعم. قبل فترة شاهدت يعني قبيلة أفريقية أسلمت، وكان القائم على كلهم أسلموا إلا ساد الأصنام، فكانوا يعني أهل القرية يحطمون هذه الأصنام، وهذا الرجل يبكي يبكي، يعني هو ما أسلم إلى الآن، لكن عجيب كأنه يقول يعني ما استطاعت تدافع عن نفسها وأنا أحميها طوال هذه الفترة، فتبين العجز، يعني صنم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فكيف يدافع عن غيره. لكن انظر تجد التعلق ما زال موجود، وهذا يبين لنا قول الله عز وجل ولا اشربوا في قلوبهم العجل، يعني هذا العجل صنع من الحري الذي التي معكم، لكن هكذا إذا يعني حل الشيء في القلب أثر فيه. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظم. انظر الآية هذه، يعني سبحان الله بعد هذه الأدلة ما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه، ولو عظموه يعني لعلموا بطلان هذه الأصنام. نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، رد على من أنكر أن يكون الرسول من البشر. اركعوا واسجدوا، في هذه الآية سجدة عند الشافعي وغيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافا للمالكية. نعم ذكر الحديث قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما، أخرجه أحمد. خلاف في سجود التلاوة تعرفون على عدة أقوال، قول الأول 11 وقيل 14 وقيل 15. نعم. واعبدوا ربكم، عموم في العبادات بعد ذكر، عموم في العبادات بعد ذكر الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات. وافعلوا الخير، قيل المراد صلة الرحم، وقال ابن عربية هي في الندب فيما عدا الواجبات، واللفظ عام من ذلك كله. عام، وافعلوا الخير كلمة عامة الخير. نعم. وجاهدوا في الله، يحتمل أن يريد جهاد الكفار أو جهاد النفس والشيطان والهوى. طبعا من قال أنه جهاد النفس والشيطان والهوى فهذه مكية، واضح هذه مكية فتحمل على ذلك، أو العموم في ذلك كله. حق جهاده قيل إنه منسوخ كنسخ حق تقاته، يعني من الذي سيجاهد في الله حق جهاده؟ هذا لا يمكن، فقيل بهذا النص. نعم. بقوله ما استطعتم وفي ذلك نظر، ولما أضاف الجهاد إلى يعني وفي ذلك نظر، لأن الإنسان سيجاهد حسب طاقته ويجاهد نفسه حسب طاقته، يعني كاتقوا الله حق تقاته. نعم. وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضلي واختصاصه بالله، وليبين الغاية منه وهو أن الجهاد يكون لله. اجتباكم أي اختاركم من بين الأمم، من حرج أي مشقة، وأصل الحرج الضيق، ملة أبيكم إبراهيم، انتصب ملة بفعل مضمر تقدير أعني بالدين ملة إبراهيم، أو التزموا ملة إبراهيم. وقال الفراء انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كملتي، وقال الزمخشري انتصب بمضمون ما تقدم كأنه قال وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم، ثم حذف المضاف، فإن قيل لم يكن إبراهيم أبا للمسلمين كلهم، فالجواب أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبا لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده، ولذلك قرئ وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وأيضا فإن قريشا وأكثر العرب من ذرية إبراهيم وهم أكثر الأمة، فاعتبرهم دون غيرهم. هو سماكم الضمير لله تعالى ومعنى من قبل في الكتب المتقدمة وفي هذا أي في القرآن وقيل الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومعنى من قبل على هذا من قبل وجودكم وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون قوله وفي هذا مستأنفا ولذلك انظر عندكم من قبل عليها علامة صلي واضح يعني أن الوصل أولى على هذا على القول الأول نعم وفي هذا بلاغ والقول الأول أرجح وأقل تكلفا ويدل عليه قراءة أبي بن كعب انظر هذا الترجيح بالقراءة الشاذة أو الترجيح بالقراءة التفسيرية الآن رجح المؤلف في الآية الأولى وهو أب لهم وهنا الله سماكم فترجيح أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى أي الله سماكم المسلمين شهيدا عليكم تقدم معنا هذه الشهادة في البقرة فأقيموا الصلاة الظاهر أنها المكتوبة لاقترانها مع الزكاة هذا يقول الظاهر وإلا قد يأتي شخص ويحاج الشيخ ويقول له سورة مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة لكن قد يأتي من يعارضه ويقول الزكاة فرضت إجمالا في مكة وفصلت في المدينة هو مولاكم معناه هنا وليكم وناصركم بدلالة ما بعد ذلك نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير سورة المؤمنين المؤمنون يجوز هذا وهذا إما على سبيل الحكاية أو على الإعراب يعني بدون حكاية نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير